وهذا السؤال 22 يقول الشيخ: ما هو الضابط في طمس الصورة في ملابس الأطفال؟ أولا إن استطعتم أن لا تشتروا لأطفالكم ملابس فيها صور تفعل، فإنه حظكم. وإذا لم تستطيعوا أن تفعلوا ذلك وابتليتم بها فاطمسوا الوجه، وإن كانت هذه الصورة حول الفخذين والظهر فإنها مهانة، لأن الطفل ينام عليها ويجلس عليها إلى غير ذلك من أنواع الإهانة لهذه الصور. نعم.